توضع في كفنه. نعم يلا حجاج. ثلاث رفائق يوضع فوق بعض ثم يجمر عليه اللفائف ثم يوضع عليها مسترقيا. مش ما يتجمر يعني تطير تبخر. نعم ثم يوضع عليها الميز مسترقيا ثم بعد ذلك يوضع من هذا الطيب على في قطن ثم يوضع في اليتين ثم يشد فرقة مشكوكة على منافذ وجهه وموضع سجوده. لا الأول القطن يوضع من هذا بين اليتين. نعم يشد هذه اليتين بالخرقة هذه ثم بعد ذلك يوضع الباك من هذا القطن على منافذ وجهه ومواضع سجوده. نعم ثم بعد ذلك يكفي يكفي إلى هذا حد من يكمل. نعم نشان. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم يرد طرف النفاخة العليا على شفة العليا هي لتل الميت. نعم. نعم على شفة الأيمن. نعم. ويرد طرفها الأيسر من فوقها طرف النفاخة العليا من فوق الشفة الأيمن. نعم ثم الثانية ثم الثالثة ثم يعقد ويجعل الفاضل من اللفائف على رأسه إذا كان هناك فاضل. تمام. ثم يعقد طرفاها تعقد ولا تحل إلا في القبر. إلا في القبر. تمام. طيب هل يجوز أن يكفن يا علي؟ هل يجوز أن يكفن بغير هذه اللفائف؟ يعني عند الضرورة وعند غير الضرورة. ها؟ إذا كان يجوز أن يكفن بغيرها؟ نعم. مثل؟ مؤلف ذكر ذكر ذكر. لا. هل كلها بريدة يكفي؟ هو الواجب ثوب يسر جميعا لكن مؤلف ذكر صفة أخرى. نعم. لا. مو عشان لون. نعم. لا. واللفافة. نعم. يعني ممكن أن نجعل الفائف مئزرا وقميصا ولفافة. طيب. ما هو الواجب في الكفن؟ الواجب من الكفن ما هو؟ يسر جميل. طيب لو كفن في ثوب رقيق صالح لو كفن في ثوب رقيق يسره البشرة هل يجزي أو لا؟ لا يجزي لأن الواجب أن يكون الثوب ساترا. طيب إذا كفن بثوب أسود خليل يجوز؟ نعم ولكن أفضل الأبيض. طيب إذا لم نجد إلا ما يستر بعض بدنه فماذا نعمل ناصر؟ نعم أو ورق. طيب وإذا لم نجد شيئا من ذلك سليم ماذا نعمل؟ ما لقينا شيء. صحيح. إيه. يدفن هكذا اتق الله ما استطعت. بارك الله فيك. نعم لا ما لا ما هو ذلك. طيب الصلاة على الميت حكمها دم المال فرض ما هو الدليل؟ مثل ويذكر عنه انه قال صلوا. طيب هل في القران يدل على ان من عادتهم الصلاه على الاموات؟ علي هنا نعم. نعم. أنه عن صلاة المنافقين دل على أنه كان يصلي على غيره وأنه من عادة الصلاة على الأموات. طيب. لا لا من يصلي عليهم يعني عند إعطاء الزكاة. لا لا ما أصلي. يا خال ما هو السنة في وقوف الإمام في صلاة الجنازة؟ أن يقف؟ إيه؟ وعلى على وسط المرأة. أي. طيب أنت قلت قال المؤلف فهل لديك قول آخر؟ عند رأس الرجل. طيب هل هذا أشرف على سبيل الوجوب؟ لو وقف عند رجل الرجل عند قدميه يجزئ أو لا يجزئ؟ ماذا تقولون؟ صحيح. طيب لو وقف والميت بين خارج عن موضع يكون بين يدي الإمام هنا لا بد أن يكون بين يديه، فأما إذا ذهب يمينا أو يسارا إذا ذهب به يمينا أو يسارا فإنه لا يجزي. طيب ما هي الحكمة في أنه يكون عند رأس الرجل وعند وسط المرأة؟ آدم. نعم يحول بين رؤية ما وراءه يحول دون رؤية ما وراءه. طيب عند رأس الرجل لأنه مكان العقل. إيه. نعم لأنه مكان العقل. طيب المرأة يا شيخ يقولون أن مكان الحمل في وسطها وهذا تشبيه بحكمة أخرى. لا لو كان كذا كان يكون عند البطن. لا عند العجيزة كما جاء في الحديث عجيزتها. طيب والذين قالوا عند صدره ذكروا فيه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه لا يقاوم الحديث الصحيح، وقالوا إن الصدر محل القلب، قالوا إنه محل القلب، ولكن إذا جاءت السنة تقضي على كل شيء. ايش كانه ايش يعتبر واقف عند ايش لا بينهما فرق، لان اذا وقف عند راسه يجعل كل الصدر على يساره او على يمينه. لا لا لا هذه ايضا من المسائل التي ينبغي ان ننبه عليها. عند العامه لا بد ان يكون راس الميت على يمين الإمام، وهذا ليس بصحيح. يعني يجوز أن يكون رأس الميت على يساره وعلى يمينه، ليس لازم أن يكون الرأس على يمين الإمام. طيب ماذا أقرأ في التكبيرة الأولى أنت؟ لا أنت الفاتحة. ما الدليل؟ بفاتحة كتاب. طيب هذا دليل، والجنازة صلاة وصلاة. طيب دليل آخر. قول ابن عباس أنها من السنة. نعم ثلاث فاتحة من السنة. أنها من السنة تمام. طيب في التكبيرة الثانية ماذا يصنع؟ يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وكيف يصلي؟ كما يصلي في التشهد. نعم في الثالثة عبد الله يدعو للميت. الدعاء للميت عام وخاص، عام وخاص. الدعاء العام ما هو عبد الله؟ نعم. طيب هذا الدعاء يا عبد الرحمن فيه تطوير لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، فما هي الحكمة؟ لو قال لحينا وميتنا عمت كل شيء. طيب هذه الحين في الدعاء هذه واحد. إظهار شدة الافتقار لله، كذلك محبة الداعي. نعم، كذلك محبة الداعي لمن دعاه حيث يتبسط معه في القول. نعم، لأن الأولى بسط الدعاء. إيه بس لماذا هذا الحكم؟ نعم، يعني ربما يذكر شيئا يجب أن يدعو له مع البسط. نعم سليم، ذكرناه. استحضار القلب، لأنه يعني ربما يستحضر في أول جملة أو لا يستحضر ثم يستحضر في الثانية. هذه ما إليها. إيه نعم، لكن نريد الحكمة من هذا. نعم إيه، بس هذه إنما إن صحت فإنما تكون في صلاة الجنازة، لكن البسط في غير صلاة الجنازة أيضا، وذكرت لكم أمثلة من هذا. ألا نقول زيادة الأجر والتعبد لله، زيادة الأجر والتعبد لله، لأن الدعاء عبادة يؤجر عليه الإنسان. نعم نعم. طيب هذا إشكال، يقول ذكرتم أنه لا تقرأ لا يقرأ دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة لأنه مبني على التخفيف، فكيف نقول هنا نبسط في الدعاء والبسط معناه التطويل؟ فيقال أن الدعاء هو مضمون الصلاة، هو مضمون الصلاة فينبغي أن يبسط فيه، أما الاستفتاح فهو خارج عن ذلك. وأهم شيء أن ذلك لم يرد في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما ورد أنه كان يستفتح في صلاة الجنازة، وهذا كافر. طيب نمشي، في تنبيه على كلمات قوله أنت على كل شيء قدير لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالأولى حذفها، وقول الله من توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم من أحيته منا فأحيي على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفوا عليهما، هذه أيضا بهذا الصيغة لن ترد. والوارد اللهم من أحيته منا فأحيي على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفوا على الإيمان. والوارد أولى، الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أولى، أن من أحياه الله يحييه الله على الإسلام والانقياد التام، ومن أماته فليتوفه على الإيمان. نعم العكس إيش؟ الإيمان لا، اللي أحفظ من أحيته منا فأحيا على السام، ومن توفيته فتوفه على الإيمان. والحكمة من ذلك أن الاستسلام الظاهر حين الوفاة قد لا يتمكن الإنسان منه لأنه منهك وفي آخر قواه، فكان الدعاء له بالإيمان في هذه الحال أبلغ، ولأن الإيمان هو اليقين، ووفاة الإنسان على اليقين أبلغ. أما الإسلام فإنه إسلام ظاهر في العمل، ظاهر في العمل، ويكون من المؤمن حقا ومن ضعيف الإيمان ومن المنافق أيضا، فلهذا كان الدعاء في حال الحياة في الإسلام،

فدل هذا على أن الاستفتاح ما يجمع فيه بين نوعين. نعم إيش؟ لا وفيها أيضا زوجا خير من زوجه نفس المسألة فيها أهلا خير من أهله وزوجا خير من زوجه. نعم شرح الروض كيف يقول لا بأس بالإشارة حيث علم في هذا نظر يقول في هذا نظر إلا أن يقيسها على تحريك الأصبع في دعاء التشهد وإلا ففيها نظر. نعم ممكن كما قلنا إذا جهلت لكن كنت تأتي بالشيء الخاص إذا علمت أنه أنثى والله ما قل لها أحسن. نعم كيف إيه نعم نعم يعني يحصل هذا يحصل الدعالة فرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط عن البقية فمثلا الصلاة على الميت تحصل بواحد لكن دفن الميت ربما لا يكفيها واحد ولا اثنان ولا ثلاثة يعني ربما يقتصر بالصلاة على واحد ونقول الدفن لابد من أربعة. نعم نعم إيه نعم صحيح هذا لأجل الإشارة إلى أن التنقية تكون مقرونة بما يزيل الأثر نهائيا. خمسة وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. المناقش مين؟ ها؟ من أول الفصل؟ طيب لا. نعم نبدأ من أول الفصل. ما هي السنة في وقوف الإمام إذا كانت الجنازة كرن؟ أحمد أن يقوم عند صدره كأنك تشير إلى أن هناك قولا آخر. نعم وإذا كان الميت أنثى عند وسطها طيب ما هي الحكمة من هذا التفريق خالد؟ ما أدري. نعم دمجيت نعم طيب هل يستفتح في صلاة الجنازة؟ قولان من هجن عبد الملك. نعم تمام. نعم هل يتعود او لا يحيى؟ هل يتعود او لا يتعود؟ يتعود. كيف يتعود وهو مبني على التخفيف؟ من اجل قراءه القران لعموم قوله تعالى فاذا قرات القران فاستعذ من الشيطان الرجيم. طيب ما هي الحكمة في أنه يكرر في الدعاء لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا إلى آخره؟ نعم نعم أقول الحكمة المكرر لأنه لو قال الله ما في اللحين وميتنا كفى عن كل شيء لأن هذا من باب الإلحاح في الدعاء والله يحب الملحين في الدعاء. نعم فائدة أخرى محمد. تعبد الله تعالى بالدعاء، لأن الدعاء عبادة. عبد الرحمن، زيادة أجر وثواب، لأنه كلما كرر الدعاء أثيب عليه. سلامة، نعم، إنه يدل على شدة افتقار الإنسان إلى ربه. أدعى إلى حضور القلب في الدعاء. خمس عليان، هذا ما هو من إثباته، لكن من الحكمة من الرسول فعل هذا، لكن ما الحكمة من أن الرسول فعل هذا؟ بدر، محبة للميت؟ لا لا لا، ما ما ما ما يناسب. نعم، إذا كان الاستحضار، لأنه قد يعرف في أول الدعاء ويستحضر في آخره. نعم نعم، محبة المدعو. نعم، من أجاة والتبسط معه. تمام، طيب. وفي بالنسبة لغير هذا المسألة في غير هذا الموضوع فيه التفصيل، لما في الإذن بكل دقة وجلة على نفسه وسره وأوله وآخرة، تفصيل. طيب، قوله إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، ما معنى منقلبنا؟ ناصر، يعني ما ننقلب إليه؟ ها؟ طيب مثوانا؟ إذن عطف مترادف على عطف الرديف على رديفه؟ إيه. ماذا تقولون يا جماعه؟ صح، ها؟ يعني مثل المستقر والمنقلب حال انقلاب، يعني اذا الانسان مثلا ينصرف من باب الى اخر فهو في السفر منقلب، واذا وصل الى الغايه فهو مثوى. تمام، طيب. المؤلف يقول: من أحيته من أفاحه على الإسلام والسنة، وذكرنا أن نص الحديث على خلاف ذلك. من أحيته من أفاحه على الإسلام، نعم. ما هي الحكمة في التفريق؟ وأن الإسلام يعني يكون في الأعمال الظاهرة للناس، نعم، فيعني جعل الله يحييه على الإسلام يعني حتى لا تظهر مخالفته للشرع. طيب، نعم، لا تظهر للعباد، فأحب أن يقال الله عز وجل في الإيمان وهو أعلم الإسلام. والميت في هذا الحال حاجة للإيمان أقوى، لأنه قد لا يستطيع العمل بالجوارح. طيب، يعني عبد الله عامر، عافي وعفو عنه وعافي. ها؟ إيه، ما فرق بينهم؟ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا في القرآن، والعطف يقصد المغايرة. سليم، وارحمنا في القرآن، والعطف يقصد المغايرة. سليم، ها؟ الله المستعان، بعد التي بلغتني ما حضرت. لا بس احسن. السلامة، عافية، تجاوز عنه السوء في عذاب القبر، والمعافاة واعف عنه ما حصل منه. واعطيه ما نفس واعف عنه يعني ما خطايا وذنوب. شوف ما حملت منه يعني غريب. ها؟ من واجب. إذن المعافاة معناها السلامة من آثام المحرم، والعفو التجاوز عن ترك الواجب.